بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في شرائط صحة الطواف. شفتوها؟ فصل في شرائط صحة الطواف. شرائط جمع شرط، شرط وشرط وشرط يجمع على شروط وعلى شرائط. بس بدنا نعلم ما الفرق بين الركن وبين الشرط وبين الفرض. يعرف العلماء الشرط، يقول الشرط ما كان جزءا من ماهية الشيء، ما كان لا ما توقف صحة الشيء عليه وليس جزءا منه. الشرط ما توقف صحة الشيء عليه وليس جزءا منه. مثلا مسة العورة، إذا بده واحد يصلي وكاشف عورته بصح صلاته، فهي ستر العورة بالنسبة للصلاة شرط، لأنه متوقف صحة الصلاة عليها وليس جزء الصلاة من إيش. كذلك استقبال القبلة هي شرط صحة الصلاة، فإذا واحد استقبل الشرق وصلى بصح صلاته؟ ما بصح صلاته، فاستقبال القبلة شرط. هذا الشرط متوقف صحة الصلاة عليه وليس جزء منه استقبال القبلة. فهمني؟ كذلك هنا النية، يجون إخواني شو عم يقول شروط الطواف. الطواف معلومة ركن من أركان الحج، بس الطواف الزيارة مو ركن. أما النية إن تنوي أن مطلوب إيه طواف الزيارة، النية هاي شرط، لأنه هي متوقف صحة الطواف، لكن النية مو جزء من الطواف، هي شرط. أما الركن ما كان جزءا من الشيء وتوقف صحة الشيء عليه، مثل بالنسبة للصلاة القراءة، القيام، الركوع، السجود، القعود الأخير، هذا كله إيش نسمي إيش أركان، جزء من الصلاة ومتوقف صحة الصلاة عليه. وبيجمع الشرط والركن قولنا فرض. الفرض جامع للشرط وجامع للركن، لأن الصلاة ما بصح إلا بشروطها وأركانها، مفهوم إخواني؟ الآن الشيخ عم يعدل لنا شرائط صحة الطواف. الطواف إنه هو ركن حد ذاته، أما الشرائط المتوقف عليه حتى يصح. أيوة، قال أولا قال فصل في شرائط صحة الطواف، عد الشيخ سبعة. كم واحد الشروط الأول؟ عدوا سبعة. في شرائط صحة الطواف أي مطلق الطواف، يعني بدون تعيين طواف الزيارة أو طواف الوداع أو طواف القدوم، مطلق الطواف. أول شرط الإسلام، لأن الإسلام شرط لكل عبادة. فإذا كان واحد بده يصلي أو بده يحج أو بده يزكي أو ما كان مسلم ما بصح منه هذا الشيء. هنا أي الأول الإسلام، لأن الكافر ليس أهلا للعبادة. أي عبادة؟ المحتاجة إلى النية، عبادة محتاجة إلى النية، وقد شرطت فيه النية لقوله والنية. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الطواف، لو الواحد إسلام والثاني النية، وهي شرط فيه عند الجمهور. عند الجمهور إيش؟ يعني أكثر العلماء جمهور إنها أكثر. وقيل ليست بشرط أصلا، نية ما شرط النور صار لك لون، وأن نية الحج في ضمن الإحرام كافية. لما أحرم من وقت الحال الحج بيشمل على الوقوف، بيشمل على إيش؟ على الطواف. تكفي النية الأولى، ولا يحتاج كسائر الأفعال إلى نية مفردة. وقيل النية ليست بشرط النوب، لكن الشرط أن لا ينوي شيئا آخر، لا تنوي طواف زيارة ولا طواف وداع ولا طواف قدوم، لا، بمجرد ما طفت الطواف اللي بيكون عليك يقع لذلك الطواف. ولو نويت غيره، هلا مثل رمضان، عرضنا رمضان وقد نويت أن أصوم نفل لله تعالى، والتغت نيتك ووقع رمضان، قال نويت أن أطوف نذر عليه أنه سقط نيتك وقع رمضان. ليش؟ لأنه لأن رمضان ظرف لا يسع ولا يعود، ظل له ما بيسع أي شيء ثاني. كذلك الطواف، مثلا طواف الإفاضة اللي بيسموه طواف الزيارة، روح طوف طواف نفل لله تعالى بيقع طواف الزيارة. عليك طواف الوداع، طوف طواف نفل بيقع طواف الوداع، ظل له وهكذا. نعم. قال ولكن الشرط أن لا ينوي شيئا آخر، وهذا كله في طواف الزيارة مع احتمال في طواف القدوم والصدر ثم طواف الوداع والعمرة. وأما طواف النفل قال فلا أظن فيه خلافا لعدم اندراجه في ضمن نية سابقة. النفل مبدوني، طواف النفل مبدوني هنا. وسيأتي لهذه المسألة في فصلها تتمة، جاي في الصفحة 70 جاء بيقول الشرط وأصل النية، جاء هنا بتكلم عليها أكثر من الموضوع. ثم قال هي صار اثنين، الإسلام والنية. الثالث الشرط الثالث الوقت، أي لبعض أفراد الطواف وكل طواف، وهو أكثر أنواعه، مثلا طواف الفرض، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف القدوم، طواف الواجب إذا كان واحد نازل، الأشياء كلها. وكون الطواف الرابع وكونه بالبيت، بده يكون الطواف فين؟ في البيت الحرام. أما لو طفنا هون بصح ما بصح. وكونه في البيت أي كون الصلاة الطواف متلبسا به من خارجه. إيه شو هتقول أنتم؟ شو متلبسا؟ متلبسا به. مقدم هل إيش اللام على التاء؟ وأنا عندي مثل الصوت هيك مقدم إيه نعم. صلت وإيم اللام وحطوا خلوا سل التاء ومحل التاء إيش يعلوها إيش لام. يعني واحد دخل لجوف الكعبة وطاف من جوا حول الجدار ما بصح. بيكون من خارج إيش الكعبة الشريفة. أي نعم. قال وكونه بالبيئة كون الطواف متلبسا به من خارجه، لا فيه لبص إيش أي لا واقعا في داخله. أي نعم. وكذا قال الشافعي رحمه لو مر ببعض ثيابه أو بدنه على الشاذروان أو على جدار الحجر بطل طوافه. شوفوا الكعبة معلومة إلى أسفل هيك مايل، هذول تقريبا ثلثين الذراع يسموا الشاذروان، مايل هيك واحد يمس الركن يصير عم يمد جسمه على إيش كأنه داخل بس كعبي. عند الشافعي إذا قدم هيك على الحيط ما بصح الطواف، لا يعتد به شايفين إخواني. والحجر إذا مر وحط أوعية على الجدار تبع الحجر كمان ما بصح اللي يمشي اللي حجه. عند أبي حنيفة يقول صح شايفين إخواني رحمي كمان. هلا شوف الحجة هذا ومشين هيك وإيش على الحيط مشين على الجدار. أي نعم. أو على جدار الحج بطل طواف. بيقول وما التفت إليه علماؤنا حيث إنهما ليسا من البيت إلا بالدليل الظني. الدليل الظني ما ذي استفاض، لكن الأحوط رعايته. ويخو أنا سنخرج من خلاف يكون حجة صير جميع الماء. والمقصود عندنا أنه لو طاف داخل البيت حول جدرانه لا يصح، يعني من جوا. ثم كونه بالبيت ركن على ما هو الظاهر، طواف كونه بالبيت ركن وإن عنده شرط التسامح يعني. والخامس وفي المسجد، بده يكون الطواف في المسجد ولو مد هالمسجد لحدود الحرم. شافوا الأعلام هون لما ادينا لعند الأعلام وطفنا من داخل الجدران بصح. هلا قديش وسع الحرم ما شاء الله، وسع كثير مو هيك؟ وأنا مطلع واحد طاف من داخل الحرم عند الجدران من جوا بصح. انتوا اخواني نعم خارج الجدران ما بصح. اما لو مديناها المسجد مثلا للحدود العالمين كله بجوز انك تطوف ايش تابع لبعض، مثل مسجد المدينه تقول مسجدي هذا ولو مد الى صنعاء صار لك لون والصلاه فيه بألف ايش صلاه. مسجد النبوي في مكه بمئة ألف ولو مد الى الحدود. وفي المسجد اي المسجد الحرام ولو على سطحه، لو واحد طاف من على ايش ولو كان اعلى من الكعبه الشريفه بالرؤات الاولى. نعم في رؤات ايه الصف من فوق، لو صف الاصول الاصول فوق صف كمان بصح. لو صف الطياره بصح صار لك لون، بس يكون داخل ايش الجدران بصح. انتبهوا اخواني نعم. مثل لو كان مثلا احرم ووقف بعرفات بالطائره تمام صار لك لون، مر فوق خلاص بصح بصح ايش صار. شو قالوا لو ان شجره كانت خارج لا خارج عرفات لكن ما يليان ايه حتى دخلت اقصانا لين لعرفات، وجا واحد طلع على شجرة وقف على الغصن قال بصح بصح وقوف. ليش هو في في وق... في هواء ايش عرف عرف شلون هاي كمان من نعم الله مو يا ابني بيأتي وقت ما بيعرف نعم بيأتي وقت ما بيعرف ايه كانوا هذول اللي عم يسووا بيعرفوا محرمين اذا اعطيتوا بالكم اللي ما تطلع الطائرات هذا نيرك محرمين بينينا محرمين ايه نعم قال شوف يا ابني وفي المسجد اي المسجد الحرام ولو على سطح رام مثلون عن سيدنا الامام مالك ما بصح طواف مع السطح اعطوا بالكم إن هو يطوف من الأساطير عنده مبسط بس عن الإمام مالك نعم وسيأتي زيادة تحقيق له هذا السادس من الشروط وإتيان أكثره أكثر إيش أكثر الطواف لأن معلومك الطواف سبع أشواط الأربعة شرط أو فرض والثلاثة البقية واجب تسلوا إخواني إذا واحد مثلا جاب أربع أشواط وصار مثل ما صار هالحركة بالمسجد الإيش المكي وطلع شو صفة عليه بحش يذبح رأس غنم خلص أما عن سيدنا الإمام الشافعي كله فرض كل واحد منه فرض بقى إخواني عم تعطوا بقى الرحمة كمان هي الأكثر بيقوم مقام الكل نعم أي نعم قال وإتيان أكثره لأنه مقدار الفرض منه الأكثر وأربع أشواط والباقي واجب فيه إذا كان واجب وما أتى به بيجي عنه إيش دم إخواني وفي عده دون شرطا مسامحة له إذ هو ركن أيضا كون داخل الإيش الحرام كما ركن طيل والابتداء من الحجر كمان هي الشرط الثالث الابتداء منين بيكون من الحجر أي عد من شرائط صحة الطواف ففي شرح المنار للكاكي والمطلب الفائق لشرح كنز الدقائق أن الابتداء من الحجر الأسود شرطنا الأصح أطول بالك إذا إجلس عبارة واحد المسألة فيها قولان واحد يقول لك الصحيح كذا واحد يقول لك الأصح كذا الأصح لا الصحيح يقدم صحيح الأصح أقوى لأن في معنى صحيح بقبله ضعيف الأصح بقبله غير الأصح وهذا مثلون بل يعمل بالصحيح هي قاعد يعني قال أي نعم شو بيقول أن الابتداء من الحجر الأسود شرطنا الأصح لكن الأكثر العلماء على أنه ليس بشرط بل هو سنة في ظاهر الرواية ويكره تركها ابتداء طوافكم من الحجر وعليه عامة المشايخ أكثرهم ونص محمد بن حسن الشيباني تلميذ زهد أبي حنيفة في الرقيات أي الرقة مشهور إجا الإمام محمد من بغداد لهون وصار إيش أفضل مسائل سماها الرقيات اللي في الرقة لما كان ونص محمد في الرقيات على أنه لا يجزيه أي الافتتاح من غيره من غير إيش من غير الحجر قال في الكبير فجعله فرضا أقول بل جعله شرطا كما سيجي بيجمع الشرط والركن إيش فرض الكل مصرحا في كلام ابن الهمام حيث قال في شرح الهداية والافتتاح من غير الحجر اختلف فيه المتأخرون قيل لا يجزيه وقيل يجوز غير أن الافتتاح من الحجر واجب لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه قط ثم ذكر في موضع آخر أن افتتاح الطواف من الحجر سنة فلو افتتحه من غيره جاز وكره عند عامة المشايخ ولو قيل إنه واجب لا يبعد لأن المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترك مرة دليل الوجوب دليل وإدليل الوجوب فيأسم به ويجزيه ولو كان في الآية إجمال لكان شرطا كما قال محمد لكنه منتفي الإجمال في حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هيك عندكم هو فرض وافتتاح أم الحجر واجب للمواظبة كما قالوا في جعل الكعبة عن يساره عن يسار العمطوف والحاصل أنه اختار الوجوب وبه صرح في المنهاج نقلا عن الذخيرة حيث قال فيها في عد الواجبات والبداء بالحجر الأسود وهو الأشبه والأعدل فينبغي أن يكون هو المعول يعني أن البداء من الحجر يكون إيش واجب الطواف من حيث هو فرض وكون تبتدي من الحجر الأسود واجب يقول سنة يقول قوي نعم فصل في تحقيق النية هو فصل في تحقيق النية اللي وعد عليها ألف تجي فصل خاص الشرط أي لصحة الطواف المتوقف على النية على ما عليه جمهور أئمة هو أصل النية دون التعيين إن تنوي الطواف بس ما تقول للزيارة أو للوداع أو هو أصل النية دون التعيين أي لا تعيين الفرضية والوجوب والسنة ولا تعيين كونه للزيارة أو للصدر أو للقدوم ونحو ذلك، فإنه ليس بشرط ولا واجب، بل هو سنة أو مستحب. فإذا ثبت ذلك فر عليه في التفريع. فلو طاف أي دار حول البيت لا ينوي طوافه. شو عندكم أنتم؟ حبوا لا ناقص الله. فلو طاف أي دار حول البيت لا ينوي طوافا أصلا، بأن طاف طالبا لغريم، واحد أخذ له مصاري ولاحه بده يأخذ، ما قصد الطواف بأي ما بصح الطواف، بأن طاف طالبا لغريم أي مدون ونحوي، أو هاربا من عدو أي ظالم أو غيره، أو لا يعلم أنه البيت، ما عرفان أنه هذا البيت، واحد في المدينة عن باب الرحمة أظن قال لي دخلك مسن مغربي أو قال لي فين بدي طوف، قلت له طواف في مكة مو في المدينة، إحنا في المدينة لا إيه ما عرفان مسكين، أو لا يعلم أنه البيت أي بيت الله تبارك وتعالى، أو البيت الذي يجب الطواف به أو يستحب، لم يعتد به، إذا مو عرفان أنه هذا لم يعتد به الطواف، أي لم يعتبر ذلك الطواف حيث ما وجد فيه النية الشرعية، النية ما وجد، لأنه لم يقصد به القربة، وإن حصل منه النية اللغوية وهي الدوران حول الشيء، ومجرد إرادة الدورة. ولو نوى أصل الطواف، قال نويت الطواف بس ما عين للفرض أو للواجب أو لغيره، أي على جهة القربة جاز، أي لحصول أصل النية، نوى القربة ولو كان عم يلحق الإيش اللي أخذ له المصاري، لكن نوى الطواف يجزئ. لو طاف طوافا في وقته، هيك عندكم؟ ولو طاف نعم؟ ولو طاف طوافا في وقته، أي زمانه الذي عين الشارع وقوعه فيه، وقع عنه ونوى الطواف بس ما عين فرض ولا واجب، بيقع عن الطواف اللي بيكون إيش وقته، أي بعد أن ينوي أصل الطواف بكون معيارا له كما في صوم أداء رمضان، نواه بعينه أو لا. وهذا كله مبني على أن التعيين ليس بشرط لنية الطواف، بخلاف الصلاة. الصلاة بدك تعين شو عم تصلي، فرض ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، فإن التعيين لابد منه في الفرض والواجب. وأما الصوم ففيه تفصيل ليس هذا محله، كمان الصوم معيار لا يشاء غيره. مش إخواني لو نويت نفل بقى عن إيش؟ عن فرض رمضان. والحاصل أنه إذا نوى طوافا آخر يكون للأول، وإن نوى الثاني فلا تعمل النية في تقديم ذلك عليه ولا تأخير عنه كما سيأتي، ومثاله ما بينه بقوله. ومن فروعه لو قدم أي من سفره معتمرا وطاف، أي بأي نية كانت، وقع عن العمرة. لو كان عليه طواف الفرض تركوا إجله، في ناس تركوا طواف الفرض إجله ودخل منهم معتمر ونوى بالطواف العام يطوفوا للفرض اللي عليه، قال له لا ما بقى لطواف العمرة لوقت العمرة، بعد طواف العمرة بطوف إيه الحج. وطاف بأي نية كان وقع عن العمرة، بقى عن العمرة كمان، لو طواف القدوم بقى عن العمرة، أي وقع عن العمرة أي عن طوافها، أو حاجا دخل حاجا، أو قدم حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع أي طواف القدوم، تمام، أو دخل قارنا جامع بين العمرة والحج، أي قدم قارنا وطاف طوافين من غير تعيين فيهما، وقع الأول العمرة والثاني القدوم. ولو كان أي طوافه في يوم النحر، أي ونوى نفلا أو وداعا أو أطلقه، وقع للزيارة طواف فرض، أو بعدما حل النفر، أي بعدما طاف للزيارة كما في الصفا وللصدر، بعد ما طوفنا طواف إيش الفرض الزيارة، بعدين طوفنا طواف ثاني ما ينهى نفل اللي بيقع طواف الوداع. شايفين أخوان هنا؟ وإن نواه للتطوع، يا سلام، وكذا إذا أطلقه. فالحاصل أن كل من عليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف أي مطلقا أو مقيدا وقع عما يستحق الوقت. شايفين أخوان هنا؟ أي من الترتيب المعتبر الشرعي دون غيره، حتى لو رتبه على خلاف ذلك أو أهمل ترتيبه أو تعيينه فيقع الأول عن الأول، وإن نوى الثاني أو غيره من الثالث ونحوه. هلا مثلا بالنسبة لطواف الوداع، قديش الناس هي رحمة لو يعرفوا المسألة، مثلا طفنا طواف الإفاضة الفرض، أما عجاء طواف نفس صار لك لون ثاني يوم يسافر يقول له خلاص هي طواف الوداع اللي صفته، يقع طواف الوداع. كيفين إخواني على النعمة هنا، إن الزحمة يعني يصير إيش مشقة بإيش بالرجوع نروح نطوف طواف الوداع، بس لو مكتوب عن طواف نفل بعد طواف الفرض وقال الوداع. هذا بالنسبة للأفاق نظر بحكايتنا. نعم. والثاني عن الثاني وإن نوى غيره أي من الأول وأمثاله، فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى من الأول، كان الثاني أقوى من الأول باعتبار المرتبة المرتبة كالفرض بالإضافة إلى الواجب والواجب بالنسبة إلى السنة، فيبدأ بالأقوى فيعتبر ابتداؤه بالأقوى وإن كان فعله على خلاف الأولى، كما لو ترك طواف الصدر واعترف إيه طواف الصدر بالواجب الواجب ثم عاد بإحرام عمرة ألف يبتدئ بطواف العمرة، لأن طواف العمرة فرض طواف الصدر واجب، مين مقدم؟ حتى لو نوى للصدر يقع العمرة، فيبدأ بطواف العمرة لأن طواف العمرة أقوى لكونه فرضا، ثم الصدر أي ثم يأتي طواف الصدر، ولم يجعل الطواف مصروفا إليه مع أنه سبق تعلق الذمة به طواف الوداع لكونه واجبا ومرتبته دون الفرض، وهذا واضح جدا مفهوم. ولو طاف لعمرته ثلاثة أشواط ثم طاف للقدوم كذلك أي ثلاثة أشواط، فالأشواط التي طاف للقدوم أي بحسب النية محسوبة عن طواف العمرة، شيخ إخواني بيسمى فيها طواف العمرة أي بموجب اعتبار الشريعة، فبقي عليه للعمرة شرط واحد فيكمله أيضا، لأن طاف ثلاث أشواط للعمرة وثلاث أشواط لإيش؟ لطواف القدوم، ولو دام تم فيهم طواف العمرة ثم لك الشوط واحد بتطوفه للعمرة كمان، معلومة كل جنون وفنون، وفي ناس بيحبوا يعملوا الأشياء يعني عم يصورون لنا أمور لعلها تحدث ولا ما حدا بيسويها هي، ما فهمت شلون؟ أيوه يعني لعله إنه واحد يساوي هيك صار لك، إذا وقع ولابد سؤال تعرف شلون بدك تحكي ولا ما حدا بيفعلها يعني. يطوف طواف ثلاث أشواط لطواف الصدى الوداع ورد يطوف لطواف القدوم ثلاث أشواط، ما حدا بيسويها يعني. أي نعم، لكن لو وقع قول له وقع كلهم وقعوا طواف العمرة، لقى لك شوط واحد لطواف العمرة سيأتي به. قال وكذا أي ثلاث أشواط، فالأشواط الذي طاف للقدوم بحسب النية محسوبا طواف العمرة بموجب اعتبار الشريعة، فبقي عليه العمرة شوط واحد فيكمله أيضا، وهذا ظاهر، لكن استشكل عليه ما قالوا في من طاف لعمرتي أربعة أشواط، أدي طاف لعمرتي أربعة أشواط ثم طاف يوم النحر للزيارة، فإن ثلاثة أشواط منهم طواف زيارة تحول لعمرته، هذه سورة سبعة. ولو قدم الأقوى لما قالوا بتحويل ثلاثة أشواط، لما قالوا بتحويل ثلاثة أشواط من الزيارة إلى العمرة، لأن الثلاثة الأخيرة منه واجبة والزيارة فريضة، والواجب أنه ليس بتحويل من الفرض إلى الواجب، بل من الواجب إلى بل من الواجب المتأخر إلى الواجب المتقدم الذي استحق أن يكون الطواف له أولا، فهو الأقوى من هذه الحيثية. شلون يعني؟ طافها للعمرة ثلاثة أشواط أربع أشواط، شو فايله؟ ثلاثة. راح طاف الزيارة، طاف الزيارة فرض معلومة صار لك لون، طاف كمان ايش ثلاث اشواط، قولوا هذول بنسميهم لايش؟ للعمرة، حيث اني شرعت بطواف العمرة هي فرض وهي فرض، ما بنمسك من فرض لفرض، لكن نجعلهم طواف الزيارة في فرض وفي واجب، الأربعة الأولى فرض والأخيرة ثلاثة واجب، نجعلهم من الواجب بنسميهم للعمرة. بنتوهشون إخواني، وكمان هي ما حدا بيفعلها، لكن على الفرض لو وقعت هيك بتكون جرامة. قال بل عم ننقل من الواجب المتأخر في طواف الزيارة ثلاثة إلى الواجب المتقدم الذي استحق أن يكون الطواف له أولا، فهو الأقوى من هذه الحيثية، مع أن تدارك الأول لا يتصور بدونه ويتصور تدارك الثاني بغيره. وأما ما ذكره في الكبير بقوله بل من الفرض إلى الفرض كما إذا ترك الأكثر من طواف العمرة، ففيه أن الظاهر فيما نحن فيه أنه من الواجب إلى الواجب كما حررناه، ومع هذا لم يندفع الإراد إذا قيل من الفرض إلى الفرض إلى آخره لبقاء الإشكال على حاله. اللهم إلا أن يقال يصرف من طواف الزيارة شوط واحد من العمر. بعدين قال فصل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أنه لا إله إلا الله لا اللهم إنا أصبحنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصيرا مواصينا بين يديك تصرفها كيف تشاء تصرفها اللهم لما تحب وترضى واغفر لنا بحسنك اللهم يا أكرم الأكرمين ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وعافية وغنيمة وسعة رزق فاجعل لنا فيه أوسر الحظ والنصيب وما أنزلت من داء وبلاء وسخاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا وذلنا وانشسارنا ظاهر بيننا أمرتنا فتركنا ونهيتنا فاكتسبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا أكرم الأكرمين إلهي نحن في بيتك نطمع في عفوك وإحسانك ودخول جنانك بغير حساب في معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وفق وأكرم فضيلة سيد الشيخ محمود الرفيق وأبناءه ومريه وأحبابه والسادة الحاضرين وجميع المسلمين اللهم لا إلهنا نتوجه إليك في هذه الساعة أن تكرم إخواننا هؤلاء بما أنت لهم أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد.